باب ما يوجب الغسل وهو سبعة، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل لوجود الشهوة بانتقاله أشبه ما لو ظهر. هذا أول حكم من أحكام الجنابة، موجبات الغسل هي الجنابة، انتقال المني. مني هو يقصد طبعا هنا مني الرجل، لأن مني المرأة لا ينتقل، لأن مني الرجل ينتقل عبر قنوات، وقناة انتقال المني هي قناة انتقال البول، هي قناة واحدة، ممر واحد للبول والمني. ولذلك الله عز وجل خلق عضوا في الإنسان في الذكر لا يوجد في الأنثى، وهو البروستاتا، وظيفتها أن تهيئ هذا الممر للمني. المني لو مر من مجرى البول دون تهيئة لمات المني قبل أن يخرج من الذكر. لماذا؟ لأن البول حمضي الوسط، والحيوانات المنوية تموت بالحمض، فالبروستاتا بتخرج سائل قلوي اللي هو المذي يعادل حموضة البول فيجعله متعادل. ولذلك أول ما الإنسان يحس بشهوة يخرج منه المذي، ليه؟ يعادل هذه الحموضة فيهيئ المني للخروج، فلما يخرج يجد الطريق معبد ومفيش أي حاجة تقتله. فلو أن الإنسان حبس المني في نفسه ولم يخرج، الحنابلة يقول واجب عليه الغسل أيضا. لماذا؟ لأن خروج المني لا يعود مرة أخرى. المني إذا خرج انحبس في مجرى البول، فلما يخرج البول هيخرج معه ممتزج بالمني، المني ما بيرجعش مرة ثانية، مادام طلع بيخرج حبس، هيرجع تاني بينزل على المثانة، يبقى موجود بيخرج مع البول، أو يفضل محبوس في مجرى البول لغاية ما يبول الإنسان فينزل معه البول. إذن لابد من خروج المني، فعشان كده قال انتقل أو لم ينتقل، كده كده هيخرج ولو مثل رأس الدبوس. لو خرج مثل رأس الدبوس وده أمر متيقن منه وجب عليه الغسل. الجمهور اختلفوا مع الحنابلة في ذلك وقالوا لا يجب عليه الغسل إلا أن يخرج الماء المني من الإنسان ويراه، يخرج المني منه. والراجح قول الحنابلة، لأن خروج المني أمر متيقن، وإن لم يره بعينه فهو متيقن من خروجه، لأنه بقايا المني ولو مثل رأس الدبوس خرج، فهو وجب عليه الغسل. فلو اغتسل له يعني لهذا المني ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل، لأنه مني واحد. فرضنا الإنسان وهو بيغتسل خرج منه بقايا مني، هو غسل واحد لشهوة واحدة، لأنها جنابة واحدة فلا توجب غسلين. الثانية خروجه يعني المني من مخرجه وهو الذكر ولو دما، يعني أن المني خرج مختلط بالدم، بيقول ولو دما يعني يخرج في أي صفة، ولو خرج مختلط بالدم، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. خروج المني على قسمين، النائم والمستيقظ، ماشي؟ النائم قسمها كده عشان تفهمها، خروج المني قسمين، يخرج من النائم ويخرج من المستيقظ. النائم يشترط فيه من أجل أن يغتسل، يشترط فيه الرؤية، رؤية المني، وإن لم يرى احتلاما، وإن لم يرى حلم في المنام، قام من النوم وجد بللا هذا عليه الغسل، وجد احتلاما ولم يجد بللا لا يجب عليه الغسل. يبقى العبرة في النوم برؤية المني، وفي حال اليقظة العبرة بالشهوة وليس بالرؤية، فإن خرج بشهوة وجب عليه الغسل، وإن خرج بلا شهوة لم يجب عليه الغسل. بعض الناس بيصاب بمرض برد أو غيره بيجد المني يسيل منه دون شهوة، ده ليس عليه غسل، إنما الذي عليه الغسل هو من خرج دفقا، والدفق هو الذي يخرج بشدة. خلاص، هذا قول عامة الفقهاء، حكاه الترمذي في الشرح. عامة الفقهاء لفظ من ألفاظ الإجماع الذي اعتاد عليه الإمام ابن قدامة، وتبعه في ذلك الشارح، إنه يقول عامة الفقهاء يعني إجماعا يعني. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي. يعني إيه اللي فيه مفيش خلاف؟ إنه لو خرج بلذة وهو يقظان وجب عليه الغسل. إذا فضخت الماء فاغتسل، رواه أبو داود. والفضخ خروجه على وجه الشدة. قال إبراهيم الحربي: بالعجلة، العجلة بالسرعة، ما لم يكن نائما ونحوه فلا يشترط ذلك، يعني لا يشترط ذلك عن اللذة. قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل: هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. إذا خلصت خروج المني، إن كان في يقظة يشترط فيها اللذة، وإن كان في المنام يشترط فيها الرؤية. الثالث: تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج، ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، اللي احنا بنسميه الجماع. ولكن عادة الفقهاء إذا أراد أن يقول الشيء عرفه. ما هو الجماع؟ لو قال الجماع وسكت لا طرأ سؤال: وما هو الجماع؟ فقال: الجماع هو إيه؟ تغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، في كلها أو قدرها. كلها، وكلها هي نهاية رأس الذكر، معناها تغيب في نهاية رأس الذكر ده، وليس مس الذكر. فلو مس الذكر الفرج ليس عليه غسل، لا عليه غسل متى؟ إذا غابت الحشفة وهي رأس الذكر في فرج المرأة، ففي هذه الحالة عليه غسل. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. وختان الرجل في نهاية رأس الذكر، ختان الرجل في نهاية رأس الذكر، لأن القلفة تزال من وراء الرأس. أو قدرها من مقطوعها، رجل مقطوع الإيه؟ الذكر. فنقول قدر الحشفة بمقدار 2 سنتي، هذا هو الذي وجب عليه الغسل إذا أدخل هذا المقدار بلا حائل في فرج. بلا حائل في فرج، يعني لو أدخلها بحائل في الفرج ليس عليه غسل. والحوائل في هذه الحالة، الحوائل التي تمنع الإحساس، أما الحوائل المشهورة فهذه واجب عليه الغسل لأنها لا تمنع الإحساس بالكلية. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان وجب الغسل، رواه مسلم. فإذا غيب الحشفة تعاد الختانان ولو دبر، لأنه فرج أصلي. ولو دبر بمعنى أنه لو أدخل فرجه في الدبر وجب عليه الغسل. هو هنا يتكلم عن حكم، ولا يتكلم عن هو يأثم أم لا. طبعا دي كبيرة من الكبائر، ولكن لو فعلها وجب عليه الغسل. فالفقهاء أحيانا بيجردوا الأحكام عن غيرها، فبيقول لك في هذا الحكم لا، ليس دليل على الجواز. ولذلك لا تعتاد أنك أنت تستنبط من كلام الفقيه إن ده جائز، لا تستنبط. كلام الفقهاء لا يستنبط منه، كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يستنبط منه. أما كلام الفقهاء يؤخذ صراحة، إن لم يصرح الفقيه بذلك تعلم أنه لا يريده، لأن الأحكام واضحة، يريد أن يقول ويسكت. أحيانا بنعبر عن هذا الكلام بظاهر كلامه، ظاهر كلام المؤلف أنه جائز، ولكن طبعا هذا يرد إلى بقية كلامه في أبوابه. لميت أو بهيمة أو طير، يعني لو واحد جامع ميت أو جامع بهيمة أو جامع طير، كل هذا سواء وواجب عليه الغسل في الجميع. ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن 10 وبنت 9. ومعنى الوجوب في حق من لم يبلغ أن الغسل شرط لصحة صلاته وطوافه وقراءته. يعني عايز يقول إن لو أن طفل قبل 10 سنوات جامع، هل يجب عليه غسل؟ يقول: لا يجب عليه غسل، لأنه مش واجب عليه صلاة. أما هو ابن 10 لأنه تجب الصلاة عليه عند 10 سنين، يعني عند البلوغ يعني، وعند تسع يعني عند البلوغ المرأة يعني. الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا، ده رابع سبب من أسباب الجنابة. قلنا الأول انتقال المني، تاني حاجة خروج المني، ثالث حاجة الجماع، رابع حاجة الإسلام. ولو مرتدا، الكافر يعني كافر أصلي، والمرتد بمعنى أنه كان مسلما وارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس ابن عاصم أن يغتسل حين أسلم. هناك مسألة مهمة، موضوع إسلام الكافر ده العلماء اختلفوا فيه على ثلاث أقوال. القول الأولاني واجب مطلقا، ده قول الحنابلة وغيره. القول الثاني عكسه، لا يجب مطلقا، الإسلام يجب ما قبله فيسقط الغسل ويسقط كل شيء قبله، ده قول الأحناف. قول الوسط هو قول الشافعية أنه يجب بسبب، ليس بسبب الإسلام ولكن واجب بسبب الجنابة التي على الكافر ولم تزال حين أسلم، أن الكافر جنب صح، فلما أسلم زالت الجنابة، لم تزول الجنابة، بقي على جنابته، فاحتاج إلى غسل من أجل الجنابة وليس من أجل الإسلام. طب تفترض أنه قبل ما يسلم بدقيقة اغتسل، كنت عايز تسأل السؤال ده؟ هنقول له غسله غير صحيح صح، لأن من شروط صحة الغسل النية والإسلام، النية والإسلام، وهو لم ينوي رفع الحدث والإسلام. فإذا لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم بالاغتسال، أمره من أجل أنه كان جنبا وأسلم ولا من أجل الإسلام؟ هذا موضع خلاف. طب إحنا نعرف إزاي؟ نبحث في الأدلة. هل لما أسلم أحد الصبيان الذي لم يجنب أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل أم لا؟ واحد صبي صغير عنده 10 سنوات، أقل من 10 سنوات، وأبوه وأمه كافرين، هل يصح إسلامه ابتداء؟ نعم يصح إسلام المميز. واحد عنده 8 سنوات أو 9 سنوات، زي علي بن أبي طالب أسلم وعنده كم سنة؟ 8 سنوات. هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصبيان لم يأتي إلينا ذلك، فلم يرد إلينا ذلك، فأصبح المسألة تحتاج إلى دليل مخصوص أن الإسلام بمفرده يوجب الغسل. والراجح وقول الوسط الشافعية أنه واجب بسبب الجنابة، بسبب الجنابة. لو أن الرجل لم يبلغ وأسلم لا نوجب عليه الغسل. وقيس بن وكل من اغتسل زي ثمامة بن أثال وغيره اغتسلوا كانوا بالغين، لا يدخل في مسألتنا. يعني كل الأدلة التي أوردوها الحنابلة يتعامل عليها برضو نفس الإشكال في حديث قيس بن عاصم. الخامس خروج دم الحيض، والسادس خروج دم النفاس. خروج دم الحيض والنفاس الاثنين من موجبات الغسل وده لا خلاف فيه. السابع الموت، لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها لبنته زينب، وقال في المحرم اغسلوه بماء وسدر. الموت تعبدا، لأنه لو كان عن حدث لم يرتفع مع بقاء سببه، ولو كان عن نجاسة لم يطهر مع بقاء سببه. يعني الغسل بسببه، الغسل الذي أتى الشرع به في سببين، السبب الأول النجاسة والسبب الثاني رفع الحدث. طب هل الموت بقى نجاسة ولا رفع حدث؟ لا ده ولا ده، لأن لو كانت نجاسة باقيا لأنه لسه ميت ما صحاش، لما غسله مش هيصحى، أغسله من هنا للصبح وهو ما زال ميت. ولو كان جنابة، الموت جنابة لم ترتفع الجنابة، إذن العلماء قالوا تعبدا. طب ما العلة وما الحكمة من أن الله عز وجل أمر الناس بأن يغسلوا قبل أن يدفنوا؟ دي تعبدية، الله عز وجل لم يطلعنا على علته. ولعل هذا يكون أنه يوم القيامة يأتي ده مؤمن يغتسل غسل طهارة ففيها بركة صح، ويدفن ذلك، هذا لعل هذا يشفع له في قبره ويشفع له يوم القيامة. وهذه من الأمور الغيبية التي يؤمن المؤمن يؤمن بها ويسلم بها كل من عند ربنا، فدي من الإيمان بالغيب. هذه الأمور ليست علمية حتى نستطيع أن نصل إلى حكمتها. يعني أحيانا الإنسان لا يعلم الحكمة من عبادة، ولما تظهر العلم يعلم حكمتها. ماشي؟ زي الصيام له فوائد كبيرة، أو لحم الخنزير والذبح، أو النوم على وضوء، أشياء كثيرة زي ذبح الذبيحة مثلا، اكتشفوا دلوقتي ذبح الذبيحة تطهر اللحم من الأمراض وغير ذلك. دي أحكام الله عز وجل بيظهر حكمتها بتقدم الأيام ليظهرها للناس، أن دي آيات معجزات في باقية حتى يؤمن الناس، ويبقي أشياء غيبية يختبر بها إيمان الناس الذين يؤمنون بالغيب. فالذين يؤمنون بالغيب ده لو كان كل شيء لا أؤمن به إلا عن شهادة ما عادش هيبقى في غيب. ولذلك أكبر الإيمان وأقواه وأعظمه الشهادتين. ليه؟ لأن ده قمة الغيب، لن تشفت ربنا ولا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وتشهد. أو الشهادة ده الحاسة بتاعتها إيه؟ العين. يعني لو رحت للقاضي قل شهدت بكذا وقال لك شفته بعينيك، قلت له لا سمعت، هيقبل شهادتك؟ لا، لا يقبلها إلا عن رؤية. فلماذا قبلت شهادتك في الله وفي النبي صلى الله عليه وسلم محمد وهم عن سماع؟ لأن قام بقوة الإيمان قام السماع مقام الرؤية. زي حديث حذيفة، حديث شهد الشهادتين من؟ خزيمة ابن ثابت، صح؟ مع أنه لم يرى البيع ولم يرى شيء، وقال شهدت بذلك، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته برجلين، شهادة رجلين بسبب إيمانه بالغيب. شروط الغسل سبعة: انقطاع ما يوجبه، انقطاع ما يوجب الغسل، بمعنى أن الأسباب السبعة التي فاتت لابد أن تنقطع قبل أن يبدأ في الغسل. ماشي كده؟ رجل يجامع زوجته وهو يغتسل، لا يصح لا يصح الغسل إلا إذا نزع عن الجماع. النية والإسلام والعقل والتمييز، الماء الطهور المباح، إزالة ما يمنع وصول، كل ديت شروطه، وهي نفس شروط الإيه؟ الوضوء. ماشي كده؟ وواجبه التسمية وتسقط سهوا، نفس الوضوء برضه، ونفس الكلام في الوضوء، يعيد الكلام هنا، وأن التسمية ليس فيها دليل. وفرضه اللي هو ركنه، هو ركن واحد. الوضوء كان فيه كم ركن؟ اثنين؟ سبعة؟ ستة. ماشي، حد يزود؟ فنخليها وتر حد ستة، صح؟ طيب هنا في كم فرض؟ فرض واحد بس. أنا عايزك تقارن بين الأبواب عشان تفتكر بس. وفرضه أن يعم الماء بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه، خلاص كده؟ داخل الفم والأنف، على أساس ده من البدن، والراجح أن الفم والأنف ليسوا من البدن في هذا الأمر. يعني لحديث ميمونة: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل جسده، فأتيته بالمنديل، المنديل اللي هو الايه؟ الفوطة، فلم يردها، مش فلم يردها، فلم يردها، تركها، وجعل ينفض الماء بيديه. وليس في هذا دليل على أنه لا يستحب التنشف بالمنشفة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردها. لا، كون أن ميمونة رضي الله عنها تأتيه بالمنديل دون طلب، هذا يشعرك بأن هذا الأمر كان من عادته، صح؟ لأنها زوجته، فتفعل تلقائيا ما اعتاد عليه، صح؟ فلما أتته بالمنديل هذا دليل يوحي لنا بأنه كان من فعله السابق التنشف بالمنديل، فلم يردها في هذه الحالة، يبقى دي وقعت عين. وجعل ينفض الماء بيديه، هذا دليل لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد نفض الماء باليد التبرد. في شدة الحر أحيانا الإنسان بيحتاج أن يترك الماء على جسده حتى ما يظهر، هو بيقول إيه؟ وفرضه أن يعم الماء بالجميع بدنه أن يعم الماء بالماء جميع بدنه وداخل فمه وأنفه حتى ما يظهر من فرج المرأة عند القعود لحاجتها. يعني أن فرج المرأة فيه منه جزء ظاهر وجزء باطن. ما هو الجزء الظاهر عند فرج المرأة؟ أنها إذا قعدت ظهر من فرجها شيء، وهذا الأمر لا يجب عليها، وجب عليها أن تغتسل، لأنه لم يرد عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا أنهن كانوا يفعلون ذلك، إنما كانوا يغتسلون ولم يرد عنهم هذا الفعل، لأنه في حكم الظاهر ولا مشقة في غسل. يبقى هذا الأمر ليس عليه دليل. حتى باطن شعرها، باطن شعر المرأة يجب غسله، لأنه جزء من البدن. وحديث عائشة رضي الله عنها: ثم يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. حديث متفق عليه. وعن علي مرفوعا: من ترك موضع شعرة من جنابه لم يصبها الماء فعل الله به كذا وكذا من النار. قال علي: فمن ثم عاديت شعري، العين مفتوحة. حديث ضعيف، ولكن الحكم ثابت بأنه يجب عليها أن يوصل الماء إلى فروة الرأس لأنها من الجلد، ويجب نقضه في الحيض والنفاس للجنابة. نقض الشعر معناه فك الضفيرة. المرأة التي لها ضفائر هل يجب عليها أن تنقضها في الغسل؟ نقضها يعني تفكها، والراجح أنه لا يجب عليها أن تنقضها، إنما يكفيها أن توصل الماء إلى فروة الرأس وتغسل بقية شعرها. فالمرأة تأتي بالماء وتضع على رأسها حتى تتيقن أن الماء وصل من خلف ومن أعلى إلى جميع فروة الرأس، ثم بعد ذلك تفيض الماء على ضفيرتها، ورغم أنها تتيقن أن الماء لن يصل إلى باطن الضفيرة، ولكن هذا لا يجب عليه سواء في الجنابة أو في الحيض. ولكن الحنابلة فرقوا بين الجنابة والحيض، خلاص، قالوا يجب في الحيض ولا يجب في الجنابة، والراجح أنه لا واجب في الحيض ولا واجب في الجنابة، وسيرجح ذلك الشيخ إبراهيم ابن ضويان رحمه الله. قوله تعالى صلى الله عليه وسلم لعائشة: انقضي شعرك واغتسلي، ده كان في الإحرام. وأكثر العلماء على الاستحباب، ده الراجح، لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة: أفأنقضه للحيضة؟ قال: لا، رواه مسلم. وحديث عائشة ليس فيه حجة للوجوب، لأنه ليس في غسل الجنابة، إنما هو في حال الحيض للإحرام. ولو ثبت الأمر بنقضه لحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين، قاله في الشرح. لا الجنابة لقول أم سلمة: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حسيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. فده حكم نقض شعر الضفيرة للمرأة، لو المرأة لها ضفيرة وتريد أن تغتسل سواء للجنابة أو سواء للحيض. ويكفي الظن في الإسباب، لقول عائشة: حتى إذا ظن أن أروى بشرته أفاض عليه الماء. الظن في الإسباب معناه أنه هو أمر مش يقيني، ربما ينزل عليه الماء فيتيقن أن الماء قد وصل إلى فروة رأسه فيكفي الظن. وسننه، يعني سنن الغسل، الوضوء قبل الغسل من السنن، وإزالة ما لوثه من أذى، تلويث الأذى اللي هو المني، وإفراغه الماء على رأسه 3 وعلى بقية جسده 3، والتيامن يعني الشق الأيمن قبل الشق الأيسر، والمولاة من السنة، وإمرار اليد على الجسد، وإعادة غسل رجليه بمكان آخر، لحديث عائشة رضي الله عنها وميمونة رضي الله عنها في صفة غسله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما. وحديث ميمونة: ثم تنحى فغسل قدميه. فالسنة للمغتسل حاجة من أمرين: يجوز له أن يغتسل ويغسل قدميه في مكان الغسل، أو يغتسل وينحي قدميه فيغسلهما في مكان آخر. وهذا لعلة، وهو أن الإنسان لو اغتسل في مكان فيه تلويث فمن الحكمة أن يغسل رجليه في مكان آخر فيؤخر القدمين لا يغسلهما مع الوضوء حتى في نهاية الغسل يتنحى في مكان نظيف ويغسل قدميه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له أحوال، أحيانا يغسل قدميه مع الوضوء، وأحيانا يؤخر غسل القدمين في النهاية حتى لا تتلوث فيغسلها مرة أخرى، حتى لا يعيد غسل الرجل مرتين. غسل الجنابة له صفتين. الطينة وجود أذى على الأرض. غسل الجنابة نوعين، غسل مجزئ وغسل إيه؟ مستحب. غسل المجزئ اللي هو إيه؟ أن يعم بدنه بالماء، هيفتح الدش وينزل تحت لغاية ما يعمم البدن كله بالماء ثم يخرج ويبقى كده اغتسل، رجل أو امرأة بالنية. أما الغسل المستحب هو الذي يقول هنا أن يتوضأ قبله ويزيل ما يلوثه ثم يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ثم بقية جسده اليمين ثم اليسار ثم يمر يده يدلك يده على بقية جسده ثم يعيد غسل الرجلين مرة أخرى. يعني هو مخير بين هذا وهذا، ولكن المستحب عليه ثواب أكثر. ومن نوى غسلا مسنونا أو واجبا أجزأ أحدهما عن الآخر كالوضوء. واحد يريد أن يغتسل للجنابة والجمعة، يكفي غسل واحد يشمل الجنابة والجمعة، مش هيغتسل غسلين. امرأة تريد أن تغتسل للحيض و للعيد مثلا أو للجمعة لو هي هتروح تصلي، يبقى إيه؟ برضو غسل واحد، وهكذا مسنون والجنابة. وإن نوى رفع الحدثين أو الحدث وأطلق أو أمرا لا يباح إلا بوضوء وغسل أجزأ عنهما. ده بيتكلم عن النية. فرضنا الحدث وأطلق، هو جنوب وعايز يغتسل عشان يصلي، فيكفيه نية الصلاة فقط. قال ابن عبد البر: المغتسل إذا عم بدنه بالماء ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله تعالى إنما افترض عليه الغسل، قال: ولا جنبا إلا على بئر سبيل حتى تغتسلوا. فقال تغتسل، فإذا الغسل يرفع الحدثين الأكبر ويرفع الحدث الأصغر. يعني اغتسل يكفيه يطلع الصلاة على طول، لأن الله عز وجل لم يأمره بالوضوء بعد الغسل. الاغتسال سواء مسموم أو واجب الاثنين دولت بيرفع الحدث الأصغر. لا، ما هو الترتيب في الوضوء وهو لم يتوضأ، هو الغسل رفع الحدثين، ماشي كده؟ الغسل رفع الحدثين. هقول لك زي ايه؟ واحد بيحج، انتوا لسه ما خدتوش الحج بس حاولوا تفهموني، راح يحج فعمل ايه؟ حج قارن، المفروض يعمل العمره والايه والحج مع بعض، فبعد طواف القدوم جاب السعي، والسعي المفروض يبقى لو في العمره يبقى بعد طواف العمره وجاب السعي، يجزئه؟ يجزئه. يقول لك: طب فين العمره؟ مش المفروض العمره الطواف وبعدين السعي؟ قال لك: لا، هو مش في عمره، هو في حج، والحج اوسع واكبر فيشمل ما يشمله العمره وزياده، وكذلك الغسل، الغسل اكبر من الوضوء فيشمل ما يشمله الوضوء وزياده، فسقط الترتيب وسقط في الوضوء لانه لم يتوضا، هو اغتسل. وهذا اجماع لا خلاف فيه، الا انهم اجمعوا على استحباب الوضوء قبله ناس تاسيا به النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ في إجماع على أنه لو اغتسل يكفي، لو اغتسل بعد الإيه؟ بهما يكن، طول ما أحدث هو بمجرد أن يغتسل ويخرج هو طاهر، ارتفع الحدث الأكبر والأصغر لغاية ما يحدث مرة أخرى وجب عليه الغسل مرة أخرى. طيب، لو رجل أحدث وهو بيغتسل، لا، هنقول له بقى هل لما أحدث قبل تمام الغسل أم بعده؟ لو قبل تمام الغسل يبقى لا يؤثر الحدث في الغسل، لو بعد انتهاء الغسل انتقض وضوءه واجب عليه وضوء مرة أخرى، ماشي كده؟ لا الوضوء بس لأن الحدث الأكبر ارتفع وأحدث فوجب عليه الحدث الأصغر. مس الذكر احنا قلنا في نواقض الوضوء أن يكون بشهوة على المذهب يجب عليه الوضوء، ويسن الوضوء بمد وهو رطل وثلث بالعراقي وأوقيتان وأربعة أسباع بالقدسي. المد وهو ضم الكفين، ضم الكفين دول قد ايه لما عملوها وزنوها طلعوا وزنهم 544 جرام، ماشي، نص لتر تقريبا. فيسن الانسان ان يتوضا بنصف لتر اللي هو كوبايتين ميه، قيل لجابر قال كان يكفي من هو اعظم لحيه مني ومنك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فيسن الوضوء بمد، ويسن الاغتسال بصاع، والصاع اربع امداد الى خمس امداد، يعني قد ايه؟ 2 لتر او 2.5 لتر تقريبا، 2.5 لتر، وهو 5 ارطال وثلث بالعراقي وعشر اواقي وعشر اواقي وسبعان بالقدس. حديث انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع الى 5 امداد ويتوضا بالمد، ويكره الاسراف. الغسل مستحب او واجب؟ هو ده اللي يجزي عن الغسل. لا ده لا يجزي عنه. يكره الاسراف لما روي روى ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضا فقال ما هذا السرف؟ قال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم وان كنت على نهر جار. حديث ضعيف بس يعوضه حديث اخر، هو حديث عبد الله بن مغفل انه كان سمع ابنه وهو يدعو ويقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض في الجنة على يمين الداخل، فلما سمعه قال له يا بني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يتعدون في الطهور والدعاء، التعدي في الدعاء، الجنة واسعة. فتعدى في الدعاء بأنه سأل الله عز وجل وتعنت فيه، تعنت في السؤال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل في الفردوس الأعلى. والتعدي في الوضوء هو الايه؟ الإسراف فيه، فده دليل على كراهة الإسراف. وإن الله لا الإسباغ بدون ما ذكر، يعني لا يكره الإسباغ بأقل مما ذكر اللي هو المد والصاع، لو توضأ بأقل منه وأسبغ لا يكره. وهذا مذهب أكثر أهل العلم قاله في الشرح، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع 3 أمداد أو قريبا من ذلك. وروى أبو داود والنسائي عن أم عمارة بنت كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأتي بماء في إناء قدر 1/3 المد، يعني أقل من المد. ويباح الغسل والوضوء في المسجد ما لم يؤذي به أحدا أو يؤذي المسجد. كانت المساجد قديما ليس فيها دورات مياه، إنما كانت دورات المياه كانت خارج المساجد، حتى كان الصحابة كانوا يتوضؤون في البقيع ويأتون المسجد وليس فيها دورات مياه. فهنا الحكم هنا يقصد أن الرجل أتى المسجد واغتسل في المسجد أو توضأ في المسجد، فسيلوث المسجد، هذا الماء سيصيب الأرض المسجد ولا يستطيع أحد أن يصلي عليه. فهو بيقول لا يباح، يجوز له أن يغتسل في المسجد ما لم يؤذي أحدا أو يؤذي المسجد، لأن المسجد ملك عام للمسلمين لا ينبغي لأحد أن يؤذيه. يبقى هنا أخذ الحكم من إيه؟ من أذية المسجد. يبقى إذن أذية المسجد هذه محرمة على المسلمين، أنه يؤذي المسجد بتلوث سواء نجاسة أو غيرها. ساعات بعض الناس يجلس في المسجد كأنه في حديقة عامة، صح؟ يأكل ويرمي في حديقة عامة، رغم أن في الحديقة العامة لا ينبغي لذلك، ولكن هناك اعتقاد بأن نحن نعيش في مكان كبير في سلة زبالة كبيرة، ففي أي مكان مش هتفرق، ترمي في أي مكان يعني، وهذا سلوك خاطئ. مسجد يصان. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات مرة فلم يجد المرأة التي كانت تقوم المسجد. امرأة كانت لا يعرف حتى اسمها، كانت تأتي بعد انتهاء الصلوات وتدخل المسجد تقمه، تجيب مقشة وتكنسه وتنظفه، وهذا الفعل كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما افتقدها سأل عنها فقالوا ماتت، فقال هلا آذنتموني، وذهب إلى قبرها وصلى عليها. فهذا دليل على أن فعلها هو الذي جعلها في هذه المنقبة ولا نعرف اسمها. فإذا تنظيف المسجد من الأمور العظيمة، وعكسه تقذير المسجد من الأمور الرذيلة. قال ابن المنذر أباح ذلك من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. وفي الحمام إن أمن الوقوع في المحرم، يعني يباح الغسل في الحمام إن أمن الوقوع في المحرم. الحمام يقصد به الحمام العام، حمامات العمومية، حمام اللي هو حمام المغربي أو حمام الإسطنبولي العامة التي يغتسل فيها مجموع من الناس، يباح له الغسل فيه إذا أمن الوقوع في المحرم. ما هو الوقوع في المحرم؟ انكشاف العورة. نعم، نص عليه لما روي عن ابن عباس أنه دخل حماما كان بالجحفة، وعن أبي ذر نعم البيت الحمام يذهب الدرن ويذكر بالنار. فإن خيف كره، فإن خيف الوقوع في المحرم فيكره الإنسان أن يغتسل في الحمام. يعني هذا خشية المحظور، لأن الوسائل تأخذ أحكام الإيه؟ المقاصد. كل ما يؤدي إلى محرم فهو محرم، خلاص. لما الغسل أدى إلى انكشاف العورة فأصبح الغسل في الحمام محرم، يغتسل في مكان آخر. لو النزهة تؤدي إلى محرم فالنزهة تحرم. لو خيف أن تؤدي إلى محرم، خايف شاكك، يبقى مكروهة، مكروهة. رأى ابن أبي شيبة في مصنفه عن علي وابن عمر رضي الله عنهما بئس البيت الحمام يبدي العورة ويذهب الحياء، حديث فيه انقطاع. وإن علم حرم، إن علم وجود العورات وانكشاف العورات يحرم، يعني يعلم أن هذا الحمام الرجال تكشف فيه العورة فيحرم عليه أن يدخل، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. فصل في الأغسال المستحبة وهي 16، آكدها لصلاة الجمعة في يومها لذكر حضرها. لحديث أبي سعيد مرفوعا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وليس بواجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. مسألة غسل الجمعة مسألة فيها خلاف بين العلماء والأئمة الأربعة على أن غسل الجمعة مستحب، والدليل على ذلك حديث الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، وتكلم في هذا الحديث. وبعض العلماء قال أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا أربعة أحاديث وليس هذا منها فهو ضعيف. ولكن يستدل أيضا بحديث آخر في رواه مسلم أنه من توضأ يوم الجمعة ثم أتى الجمعة مشى ولم يركب كتب له نور ما بين الجمعة والجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام. هذا دليل واضح صحيح مسلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فيه أنه من توضأ وذهب إلى الجمعة ولم يذكر الغسل، فهذا صارف للأدلة الأخرى. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم واجب على كل محتلم، فكلمة واجب هنا معناها إيه؟ نقول إن كلمة واجب هل عرفت في اللغة بمعنى أنه يأثم تاركها؟ لأن مرد الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى اللغة وليس إلى الاصطلاح. كلمة واجب دي عرفوها إمتى أنها كلمة واجب تبقى معناها عكس المحرم؟ بعد نعم، في عهد الإمام الشافعي لما ألف أصول الفقه ووضع المصطلحات الأصولية، فلا يرد ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصطلحات الأصولية التي جاءت بعده، إنما ترد المصطلحات الأصولية إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلمة واجب يعني شديد التأكد، وفي اللغة هو الثابت الواجب، إذا وجبت جنوبها، والجنوب يعني لا سقط لازم، وهو تعبير عن شدة التأكيد. ثم لغسل ميت حديث أبي هريرة: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. حديث حسن. من غسل ميتا، المغسل هو من يباشر تقليب الميت وليس هو من يصب الماء. نعم. ثم العيد في يومه، لحديث ابن عباس والفاكهة ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى. حديث ضعيف، ولكن صح موقوفا عن علي رضي الله عنه، وأيضا القياس يشمله، فإن الاستحباب الغسل يوم الجمعة لاجتماع الناس وقطع الرائحة الكريهة وتنظيف البدن، فيقص عليه كل اجتماع للناس كالعيد وغير ذلك من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيره، فيستحب للإنسان أن يغتسل من أجل قطع الرائحة. وهذا أمر من محاسن الشريعة أنها تحث عليه، الإنسان يظهر دائما نظيفا وليس فيه رائحة كريهة، فإن الملائكة تنفر مما ينفر منه بنو آدم. من أجل ذلك إن لو الإنسان رائحة كريهة ينفر منه الملائكة قبل البني أدمين. ولكسوف واستسقاء طبعا قياسا على الجمعة، وجنون وإغماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من إغماء، اغتسل 7 مرات، ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعا. والاستحاضة لكل صلاة، يستحب للمرأة المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، قول صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش: لما استحيضت اغتسلي لكل صلاة. ولإحرام بحج أو عمرة، لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإثالي واغتسل، حديث حسن. ولدخول مكة وحرمها، لأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ويدخلها نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. والوقوف عرفة، لما روى مالك عن نافع عن ابن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة. عشية يعني إيه؟ بعد الظهر، من وقت الظهر لغاية المغرب يسمى العشية. ويروى ذلك عن علي بن مسعود. وطواف زيارة، وطواف وداع، ومبيت بمزدلفة، ورمي جمار، لأن هذه كلها أنساك يجتمع لها، يبقى العلة هو الاجتماع، كأنه حط قاعدة أنه يستحب عند الاجتماع الإنسان يتطيب ويتنظف بالاغتسال. نعم. فاستحب لها الغسل قياسا على الإحرام ودخول مكة. ويتيمم للكل للحاجة، إن لم يجد الماء يتيمم، ولما يسن له الوضوء إن تعذر. مسألة التيمم للأغسال المستحبة، هنقسم الأغسال المستحبة نوعين: أغسال مستحبة بالنص، وأغسال مستحبة بالقياس. بالنص هنقول ماشي يتيمم لها، لأن التيمم يقوم مقام الإيه؟ الماء. والقياس هنقول علة القياس هي التي تقول لنا يغتسل أم لا. لو قلنا أن القياس هو التنظف وقطع الرائحة، هنقول يبقى التيمم هيقطع الرائحة إزاي؟ يبقى إذن يتيمم للحاجة لما ورد فيه النص كغسل الجمعة وغير ذلك. ولما يسن له الوضوء إن تعذر، نقله صالح ابن الإمام أحمد في الإحرام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم لرد السلام. نعم.